بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كانت منه الردة بعد الإيمان وبعد العلم، وذكر ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء أبعد ما يكون عن الهداية، هؤلاء أبعد ما يكون عن الهداية، وبالتالي الإنسان بيأخذ بأسباب الهداية حتى يوفق أن يهدى إلى طريق ربه المستقيم. هناك بدايات، هناك مقدمات لابد أن يبدأ بها الإنسان، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم إن تنصروا الله ينصركم. يبقى هناك مقدمات، هذه المقدمات بتؤهل الإنسان، كما قال لنا ربنا سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أخذ بأسباب الهدى فوفقه ربنا سبحانه وتعالى إلى ذلك، يبقى أخذ بأسباب الهدى فوفقه ربنا سبحانه وتعالى إلى ذلك. يبقى في مقدمات بيبدأ بها الإنسان، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى يسر له الطريق إلى الجنة، يسر له الطريق إلى الجنة، يبقى لابد من السعي، لابد من الإقدام. وكما بينا أن الله سبحانه وتعالى بييسر لذلك العبد أسباب الهدى بهذه المقدمات التي يبدأ بها العبد. وبالتالي يبقى بننتبه أن هؤلاء أبعد ما يكونون عن الهداية لمعرفتهم لذلك الحق ولإيمانهم بربهم، ثم ارتدوا بعد العلم والمعرفة، ارتدوا بعد العلم والمعرفة، ولا أبعد ما يكونون عن الهدى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبقى دي من أراد الجنة، يبقى هناك سعي يبدأ به ذلك الإنسان، يبدأ به هذا الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه لا أبعد ما يكونون عن الهدى لمعرفتهم الإيمان ودخولهم في الإيمان، وأنهم شهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الحق الذي جاء به الرب سبحانه وتعالى، ثم ارتدوا على أدبارهم بعد الإيمان. قال الله عز وجل في بيان لذلك الجزاء الذي ينتظر أولئك جزاؤهم: أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يبقى اللعنة الإبعاد والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ونقول مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يقنت العباد من رحمته، الله تعالى لم يقنت العباد من رحمته، فمهما كان عظم جرائم ذلك الإنسان فباب التوبة ما زال مفتوحا، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تأتي الآيات: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. يبقى بعد هذه الجرائم وبعد هذه المخالفات بعد ارتكابهم لأعظم ذنب وأقبح ذنب هو الكفر بالله سبحانه وتعالى خاصة بعد الإيمان، فربنا سبحانه وتعالى دعاهم إلى التوبة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، من بعد كفرهم وبعد ردتهم، فربنا سبحانه وتعالى لم يقنت هؤلاء من رحمته. ولكن كما بينا قبل ذلك في مسألة التوبة، يبقى مش عبارة عن توبة الإنسان لرب سبحانه وتعالى فحسب، ولكن هذه التوبة لابد من بعدها الإصلاح. كما بينا أنه قبل التوبة كان قد انحرف عن الطريق وانحرف عن المسير، يبقى بعد التوبة يبقى لابد أن يسير في طريق الإصلاح وفي طريق الطاعات. كما نقول أنه عمر اللحظات السابقة للتوبة بالمعصية والمخالفات، يبقى نقول من صدق توبة هذا الإنسان أن يعمر اللحظات التي تكون من بعد التوبة بالإنابة، ونقول بالتزام الطاعات والقربات إلى ربي سبحانه وتعالى. ذلك قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى توبة، نقول صدق التوبة يتمثل نقول في صلاح وإصلاح الأعمال بعد التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك لما بنقرأ لا يدخل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى دي دعوة الخلق ودعوة العباد أن يتوبوا إلى ربه سبحانه وتعالى بعدما أسرفوا على أنفسهم في المخالفات والمعاصي. لكن نقول إن الآية لم تقف عند ذلك الحد، ولكن بيّنت كيف يكون طريق الصلاح وطريق الإصلاح: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبقى أدي طريق التوبة، يبقى لما بيتوب العبد يبقى بيقلع عن الذنب، ونقول عنده العزم على عدم العود، ونقول بيندم على هذه الأفعال، وكذلك أيضا حيرى صدق التوبة في الإصلاح. يبقى زي كما عمر الأوقات السابقة بالمخالفات، يبقى الأوقات اللاحقة حيعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى والقربات إلى رب سبحانه وتعالى. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، يبقى أصلح ما أفسد، أصلح ما أفسد، فإن الله غفور رحيم. يبقى نتعلم أن العبد لا يقنط أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا ييأس من رحمة الله، وأن لأن الشيطان من الممكن أن يتسلل إلى داخلة الإنسان وبالتالي بيصد الإنسان عن التوبة. نقول كنتيجة لتيئيس الشيطان للإنسان عن التوبة، تيئيس الشيطان من رحمة، تيئيس الشيطان للإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى. فإحنا نحذر من ذلك، احذر من تسلل الشيطان، وإن الشيطان بيحاول أن يسد هذه المنافذ على الإنسان حتى يقنط ويأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعلمنا: إياك أن تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما كان عظم هذه المخالفات والجرائم التي فعلها الإنسان، كما بينا من قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ده إسراف، يبقى مش مخالفة فقط، ده إسراف. يبقى نقول إسراف في المخالفات والمعاصي والأثام والموبقات، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يغلق في وجوههم باب التوبة، فما زال باب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها، كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فدعانا ربنا سبحانه وتعالى إلى التوبة وإلى الإنابة وإلى الإصلاح. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، يبقى ارتدوا بعد الإيمان، ثم ازدادوا كفرا، ازدادوا طغيانا وكفرا، ونقول ازدادوا في ارتكابهم لهذه المخالفات وتلك المحظورات، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. نقول على ذلك: هؤلاء لم يوفقوا إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى، قلنا لأن التوبة إلى الله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. يبقى لما العبد بيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى فالله تعالى تاب على العبد حتى يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، يسر له ذلك الطريق. يبقى الإنسان لما بتذكر كده لو تاب من ذنب مثلا أو هو تاب إلى ربه سبحانه وتعالى هو في الحقيقة وفق إلى هذه التوبة حتى يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن توفق إلى التوبة وأن الله تعالى ييسر لك التوبة إليه. يبقى لما العبد يتوب العبد كده بيستغفر الرب سبحانه وتعالى على ما ارتكب من ذنوب أو معاصي أو مخالفات أو من تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في شكر الرب سبحانه وتعالى على نعمته. يبقى لما بيوفق إلى التوبة هذه نعمة من نعم الله عز وجل. يبقى لما بيوفق إلى طاعة إلى عبادة، يبقى لما بيوفق إلى توبة يبقى وفق إلى طاعة لله سبحانه وتعالى إلى عبادة. نقول على ذلك يبقى لما وفق العبادة وما توفيقي إلا بالله، يبقى وما توفيقي إلا بالله، يبقى ده من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. لذلك لما الذي يرتد عن دين رب سبحانه وتعالى بعد العلم والمعرفة كما قلنا هو أبعد الناس عن الهدى، وكذلك لا يوفق إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى لأنه ضل من بعد علم. نقول ضل من بعد علم، يبقى يعلم الحق ولكن نقول حاد عن الحق، ونقول ارتكب ما يضد ذلك الحق. يبقى نقول قد يرتكب الإنسان المعصية والمخالفة كنتيجة الجهل بدين رب سبحانه وتعالى، وعندما يعلم المسألة فحتجده يسلك الطريق المستقيم ويسلك طريق الإصلاح. لكن نقول لما بيرتكب هذه المحظورات بعد العلم يبقى نقول على ذلك هذا أبعد الناس عن الهداية وأبعد الناس أن يوفق إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى، أنه قد ضل بعد العلم. إن الذين كفروا وماتوا كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فنقول مش هينفعه، يبقى نقول لا ينفعه ذلك الأمر. وقال أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، لا شفعاء لهم عند ربه سبحانه وتعالى ولا يجدون من يدفع عنهم هذا العذاب. نقول من مات على الكفر فعند ذلك لو افتدى بمن في الأرض جميعا يبقى ما تقبل منه ذلك الأمر، لو افتدى بملء الأرض ذهبا ما تقبل منه ذلك الأمر. الحاجز عن ذلك هو نقول أنه مات كافرا، فمن مات على الكفر كان خالدا مخلدا في النار، له عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يبقى من مات على الكفر غير اللي مات على الإسلام وكان عاصيا لله سبحانه وتعالى، فهذا في مشيئة الرب سبحانه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذلك الذنب. وأن المسلم إن عذب وأدخل النار بسبب أن كفة السيئات كانت راجحة على كفة الحسنات فهذا لا يخلد كخلود الكافر في النار، ولكن يمكث إلى ما شاء الله ثم يخرج بشفاعة الشافعين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى بيخرج بشفاعة الشافعين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قلنا لأن الكفار يقولون للمسلمين يعني نحن وأنتم في النار، يبقى بيكلموا مع عصاة الموحدين لما استحقوا دخول النار وأدخلهم الله عز وجل النار، فعلى ذلك الكفار يقولون لهم ما نفعكم ذلك الإسلام. ولكن لما يخرج بقى المسلم بشفاعة الشافعين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يبقى يتمنى لو كان مسلم يبقى الإسلام نجاة. طبعا المقصود من كده أن يكون في قلبه أصل هذا الإيمان، فهذا المسلم الموحد لله عز وجل إن كان عاصيا واستحق دخول النار فدخل النار وكان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان يبقى عنده في قلبه أصول الإيمان، يبقى هيخرج بشفاعة الشافعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكافر فهو خالد مخلد في النار يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الآيات دي نزلت في الكفار، إن الذين كفروا يبقى الكلام أساسا عن الكفار، يبقى الذي يخلد في النار ويحبس فيها ولا يخرج منها هو الكافر. أما عصاة الموحدين يبقى نقول لو دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها كخلود الكافر، يمكثون فيها مدة ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين على ما عندهم من أصل ذلك الإيمان في قلوبهم. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يبقى لن تنالوا البر، أن ذكرنا أن البر ده اسم جامع للخيرات، يبقى هذا اسم جامع الخير. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دوما بنجد التنبيه على مسألة النفقة، يبقى التنبيه دايما على مسألة النفقة. قلنا لأن بالنفقة بيخرج الإنسان من ذلك الداء الخطير ألا هو الشح والبخل، يبقى نقول هذا داء خطير، داء البخل والشح، وده أصلا هذا الداء موجود في الإنسان، وكان الإنسان قطورا، يبقى الإنسان أساسا مجبول كده على إمساك المال. نقول المال محبوب للإنسان، ده بالإضافة أنه هو حب للمال بيدفع الإنسان إلى إمساك المال وعدم إنفاقه، فكانت الأب تحث على النفقة وعلى الصدقة. نقول حتى يخرج الإنسان من ذلك الداء، يبقى علاج داء الشح داء البخ يكون بالنفقة، يبقى لو أنفق الإنسان ذلك المال في أوجه الخير يبقى نقول دفع عنه ذلك الداء. نقول هذا من أخطر الأدواء على الإنسان اللي هو داء البخل، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نقول على ذلك داء البخل، يبقى نقول لما يعالج هذا الداء ما أيسر الطاعات والقربات على ذلك الإنسان لرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مرت علينا الآيات في سورة البقرة، يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يبقى لما ننفق ما تنفقش الرديء من المال، يعني لا ننفق الرديء من المال، ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى النفقة تخرج عن طيب نفس، يبقى النفقة كده تخرج عن طيب نفس، ويكون العبد عنده إقبال في نقول إخراج هذه النفقة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يبقى نقول إنسان بيحب المال وبالتالي لما ينفق يعني نقول قد يخادع الإنسان نفسه أو يغرر بنفسه، ونقول لما ينفق هينفق الرديء من المال، لا، تنفق نقول أجود هذا المال تقربا إلى الله تبارك وتعالى، يخرج ذلك عن طيب نفس من الإنسان. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ربنا سبحانه وتعالى يعلم مقاصد العباد ويعلم نوايا العباد، فيكون نقول هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى. وبالتالي بنجد دائما يعني من صفات المؤمنين التي ذكرها القرآن دائما كده النفقة في سبيل الله، النفقة، ونقول ده حال العاقل، ده تصرفات العاقل، هذه من صفات العاقل، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يبقى نقول النفقة إنسان لما بيفكر كده أنا حننفق من هذا المال، المال ده أنا أقول هذا مال ملكي، نقول له في الحقيقة ده مما رزقك الله عز وجل، ده هذا المال حقيقته هو ملك لله سبحانه وتعالى، وأتوم من مال الله الذي آتاكم، لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر لنا ذلك الرزق كيف يصل إلينا، ما كان ممكن ولا في استطاعتنا مهما بذل الإنسان من مجهود. فعلى ذلك لا يتكسب هذا المال إلا لأن الله تبارك وتعالى قدر لنا ذلك الأمر. يبقى وأنفقوا مما رزقناكم، قلنا الآية بتسهل علينا مسألة النفقة، يبقى أنفقوا مما رزقناكم، قلنا بتسهل علينا مسألة النفقة، وكذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى بيسهل لنا مسألة النفقة برؤية الإنسان للآخرة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يبقى نقول كلها دوافع حتى ننفق ذلك المال، قلنا لأن المال ده محبوب عند الإنسان، ده مركوز في الفطر، احنا بنحب المال جدا وبالتالي بنحب إمساك المال، فنقول ده علاج بقى، علاج الداء ده يبقى كيف يكون؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيصل لنا مسألة النفقة لما نعلم أن هذا هو مال الرب المعبود سبحانه وتعالى. فحالنا كحال الوكيل، يبقى نقول للوكيل أرشد من ذلك الموكل أن ينفق ذلك المال، يبقى نقول ده الوكيل ده لما بينفق المال هو ده مال الموكل، وبالتالي حيقوم بإنفاقه، حيقول لماذا تمسك هذا المال؟ يبقى لماذا تمسك، نقول للوكيل ده لماذا تمسك هذا المال؟ إن الموكل أعطاك المال لكي تقوم بإنفاقه في أوجه الخير، فلماذا تمسك المال؟ فحيقوم بإنفاقه. ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى يبين حالنا كحال هذا الوكيل، حالنا كحال هذا الوكيل، يوأنفقوا مما رزقناكم، هذا من رزق رب سبحانه وتعالى، ولولا أن الله تعالى قدر لنا ذلك الرزق ما كان بممكن ولا في استطاعتنا مهما بذل الإنسان من مجهود أن نصل إلى ذلك المال، ولكن كان من تيسير رب سبحانه وتعالى عليه. فنقول بالتالي يبقى الأمر ده هيدفع الإنسان أن يبقى ميسر عليه إخراج المال، ده بالإضافة إلى هذا الدافع الآخر رؤية الإنسان للآخرة، وإن الصدقة حاجز بين الإنسان وبين مواقعة النار كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وتلما بنقوي جانب الإيمان باليوم الآخر هنجد ما أيسر إخراج النفقة، وما أيسر فعل الطاعات، وما أيسر ترك المخالفات، رؤية الإنسان دائما للآخرة، فلابد من تقوية ذلك الجانب. وكذلك أيضا العمل لابد أن يكون لله تبارك وتعالى خالصا، لأن ممكن يكون في حظ النفس، يبقى ممكن يكون من أجل ثناء الناس، مدح الناس، الناس بيحب الثناء والمدح، نقول دي طبيعة في الإنسان، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مش مقصودهم بقى من النفقة دي إلا وجه الرب سبحانه وتعالى، لهم أساسا بينتظروا المدح ولا الثناء ولا غير ذلك، لكن نقولهم يدفعون ذلك المال لوجه الله سبحانه وتعالى، وبيدفعون المال ده من أجل أن يكون يسد ذلك المنفذ إلى النار، فالمال حيبقى مانع أن يوقع، أو الصدقة مانع أن يوقع العذاب ويوقع النار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى دي علامة من علامات الإيمان، إن إحنا نقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس، يبقى النفس بتحب المال وبتحب الاحتفاظ بالمال، ولكن هناك محبوبات للرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل يحب منا أن ننفق ذلك المال على اليتامى، على الأرامل، على المساكين، في أي وجه من أوجه الخير التي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وأرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أنا بتخير أطيب ذلك المال، نقول حتى نخرجه عن طيب نفس لله سبحانه وتعالى، وهذا مال ليس بضائع، نقول هذا مال ليس، أو تصدق فأمضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنفق من شيء أي شيء سواء كان قليلا أو كثيرا عظيما أو حقيرا فإن الله به عليم، يعلم النوايا، يعلم النوايا. يبقى نقول النوايا لابد أن تكون صديقة خالصة لله تبارك وتعالى. كل الطعام، ثم تأتي الآيات في الرد على اليهود، وأن اليهود طبعا لا يؤمنون بمسألة النسخ، لا يؤمنون بمسألة النسخ في الأحكام. قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى نقول من ضمن الأمور التي قدح من خلالها اليهود في نبوة عيسى عليه السلام ونبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي مسألة النسخ في الأحكام، يبقى في النسخ في الأحكام، يبقى بيعترضوا على مسألة النسخ وقالوا أنه ما فيش نسخ. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن دايما أنت في مسألة البدعة والمبتدع ترد على المبتدع من جنس ما تكلم به، يعني تجد دايما في كلامه ما ينقض كلامه، يبقى في مبتدع كده ما تحاولش تأتي بحاجات خارجية أبدا، ده من كلامه هو، يبقى من كلام المبتدع تتعلم كيف ترد عليه من كلامه. فهم أساسا قالوا يقولون إن ما فيش نسخ، وبالتالي رفضوا النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوة عيسى عليه السلام، على أساس النسخ والنسخ باطل عندهم. طبعا كما بينا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، يبقى نقول على ذلك النسخ ده موجود. ولذلك من ضمن ما قال عيسى عليه السلام أنه أتى بهذا الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال لهم إيه؟ ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهم بيرفضوا الكلام ده، هو قالوا النسخ باطل. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيف نرد هذا القول الزور، هذا القول الباطل على من قال به. قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. الأصل للأشياء هذه الحله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل ويعقوب عليه السلام، إسرائيل ويعقوب هو حرم لكل علة بعض الأشياء. قال من قبل أن تنزل التوراة، يبقى كان قبل نزول التوراة كل حاجة حلال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يبقى ده كان فعل من يعقوب عليه السلام كنتيجة علة معينة. فقال ربنا سبحانه وتعالى قال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يبقى كأن الأصل قبل نزول التوراة كل شيء حلال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فالأصل بقى حلاله، وبالتالي هاتوا التوراة. حدثت في التوراة يبقى تحريم بعض هذه الأمور التي كانت حلالا قبل نزول التوراة. يبقى في نفس يبقى في التوراة فيها ذاته، في التوراة فيها نفس الكلام. يبقى نقول لذلك عيسى عليه السلام يقول ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يبقى التوراة في حاجات حرمت على بني إسرائيل قبل نزول التوراة كانت حلال، يبقى ده فيها نسخ، هذه فيها نسخ. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بيننا وبينكم نصوص التوراة عندكم. يبقى إن كان قلتوا النسخ باطل وإحنا حنرفض هذه النبوة لعيسى عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم لمسألة النسخ، نقول لهم فلتأتوا بالتوراة، فلتأتوا بالتوراة اللي أنتم ترفضوه موجود أساسا في التوراة. عشان كده دايما نقول خذ يعني دايما انتبه إلى كلام المبتدع، وحتجد نقد كلام المبتدع من كلامه، يعني مش من كلام خارجي، لا ده هو أساسا من كلامه. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دي المسألة وإحنا بنتعلم كيف نجادل أهل الكتاب. يبقى مجادلة أهل الكتاب تكون بالتي هي أحسن. إزاي؟ قلنا لابد أن يكون عن علم، يبقى عن علم أساسا. يبقى مسألة الرد مش للرد مجرد الرد، ولكن نقول رد علمي، يبقى رد علمي. يبقى لما يكون إنسان أنكر مسألة مثلا النقاب، لما الرد عليه يبقى ليس بالسب ولا بالشتم أساسا، الرد لازم يكون رد علمي. طب الرد العلمي يكون من الكتاب والسنة. يعني نقول لكن ساعات جهل الإنسان بكتاب والسنة بيجعل الإنسان يتكلم كلام يرد به ذلك الأمر، لا، الرد دايما يكون رد علمي. نقول رد علمي مقنع. الإقناع يكون إزاي؟ عن طريق الدليل من الكتاب والسنة، عن طريق ده يقول والله ده ما فيش آية وردت كده بمسألة النقاب، ده ما فيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول هو بيقدم المقدمة دي يوهم من أمامه بذلك الأمر كأنه مطلع على الكتاب والسنة، وبالتالي قال ما رأيتش ذلك الأمر. إن زي فرعون ما قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبقى دايما كده بيحاول هو يعني يجيش الآراء بناء على ما يرى، وبالتالي بيصد الناس عن ذلك الطريق. إزاي؟ بيستغل جهل الناس، بيستغل جهل الناس. احنا رأينا كده دايما، تنتبه انتبه إلى قول فرعون. يعني فرعون قال ذروني أقتل موسى كأنه لصالح الناس. يعني ليه فرعون معنى كده؟ شفق على الناس، الخوف على الناس. يبقى قال ذروني أقتل موسى ولا يدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وشوف الملأ، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. يعني نقول موسى مفسد، يعني الملأ يقول لفرعون ذلك، وفرعون يقول لقوم كده ذروني أقتل موسى، أخذ القرار بقتل موسى. وبالتالي بيجيش الرأي العام، يعني نقول بيجيش رأي العام، يعني بيهيج رأي العام على موسى عليه السلام وكأنه هو لصالح القوم. وليه عايز ياخد القرار؟ ليه اخد القرار كده؟ قال ذروني اقتل موسى ولا يدعو ربه. يبقى هنا نقول بينكر الامر، ولكن نقول بصوره وكاني فيها شفقه على القوم، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. يبقى كانه اخذ القرار لأن طبعا هنا نقول العقول كلها هتتفق أنه لابد من اكتساس الفساد وأصل الفساد ورأس الفساد، فعلى ذلك رمى موسى بالفساد. يبقى وبالتالي قال لهم يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قلنا مصطلح هو الرشاد ده أمر مطلوب إن إحنا يعني نسلك هذا الطريق، فهو بيستعمل المصطلح لكن على مضمون خاطئ. فعشان كده بننبه دايما ان انت ما تختارش بالمصطلح حتى ننظر الى المضمون. يبقى ده يا ترى المصطلح ده بيدل على المضمون الصحيح ولا هم استعملوا لذلك المصطلح كما بينا من قول اليهود والنصارى وقالوا كونوا هدى النصارى تهتدوا، وقالوا ده طريق الهدى، قل ان هدى الله هو الهدى. لا، ده الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، هو ده الهدى لكن مش الطريق بتاعهم. هم لما دعوا الى الهدى يبقى نقول الدعاء الهدى بمنظور هؤلاء، يبقى الهدى بمنظور هؤلاء، وده منظور خاطئ أساسا. فإحنا ننتبه، يبقى مش مسألة شعارات مش مسألة مصطلحات، لكن لابد أن احنا ننظر إلى المضمون، ننظر إلى المضمون. فآتي فرعونه قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هو ده سبيل الرشاد؟ ده سبيل الهلاك، يعني ده سبيل الهلاك لكن سماه بغير اسمه. قلنا وده تلعب الشيطان، يبقى بيسمي الأشياء بغير اسمها، وبالتالي على ذلك بيلبس هذا الحق بالباطل، يبقى بيخرج الحق، نقول بيخرج الباطل في صورة حق حتى يندفع الناس إلى الاشتمال عليه. فنقول إحنا بننتبه إلى ذلك الأمر. يبقى هو بيهاجمك، يبقى نقول بيهاجمك كده يقول لك لا، هذا بيرد عليك القول ده، يقول لك ما فيش نسخ. إن كان ذلك الحكم من الله سبحانه وتعالى فتقول على ذلك حينزل الحكم الأولاني وبعدين الحكم الثاني يقوم بنسخ الأولاني، يبقى كان الأولاني أساسا، يبقى نقول إن كان حرام فهو حرام. يعني إن كان ده النهاردة هتيجي تقول لي ده حرام يبقى حرام، لو كان ده حرام وقلت لي حلال نقول ده، لو كان ده من عند الله سبحانه وتعالى لنزل الحكم ابتداء، يعني الحكم إنه ينزل ابتداء. فعلى ذلك ده قولهم وده تلبسهم على الناس. فنقول ده الكلام ده موجود عندكم في النص، طب هاتوا التوراة، خلاص بيننا وبينكم التوراة. فهو بيهاجمك، يبقى ده نقول طريقة دايما نقول أهل البدع، طريقة أهل البدع بيحاول هو يهاجمك يشغلك بأنك أنت ترد على ذلك الهجوم. ربنا سبحانه يعلمنا أن أنت ما تنصرفش عن القضايا الأساسية، ولا بد يكون عندك الثقافة وعندك الأصول العلمية في الرد على البدع وعلى أهل الجدل كيف نرد، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. طب كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، يعني التوراة دي بعد إيه؟ بعد يعقوب عليه السلام، لأن نقول أن بني إسرائيل يعني هم من نسل يعقوب، يبقى ما كانش لسه موسى عليه السلام أتى بالتوراة، والتوراة دي لم تنزل إلا أو لم تنزل إلا بعد يعقوب عليه السلام، يعني لسه ما كانش فيه. نقول أن بني إسرائيل دول يا بني إسرائيل يبقى أبناء العهد العبد الصالح اللي هو يعقوب، يبقى ده نقول ده من نسل يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام، وبالتالي ما كانش لسه موسى عليه السلام بعث ولا أرسل ولا أنزل الله عز وجل معه التوراة، يبقى ده كان تصرف يعقوب عليه السلام. لكن قبل نزول التوراة كان كل حاجة حلال، حلال قبل نزول التوراة، ولذلك قال الله تعالى قل لهم يا محمد قل فأتوا بالتوراة فاتلوه إن كنتم صادقين. لو أنتم يعني صادقين في ذلك الإدعاء فبيننا وبينكم النصوص، بيننا وبينكم النصوص. يبقى بنتعلم كده لما نرد، نرد دايما بالنصوص مش الرد كده بالكلام. احنا لما نيجي نتكلم في الدين يعني الدين ما كان الا قال الله وقال الرسول، هو ده الدين اساسا، لكن هو الدين لا يعتمد على اراء الرجال. نقول لا، ده احنا بنزل الاراء عن طريق القران والسنه، هذا راي جيد هذا راي باطل. بنعرف الكلام ده منين؟ بنزنه بميزان الشرع. يبقى عندنا ميزان احنا اساسا بنزن على اساس هذه الامور، يبقى هذا حلال هذا حرام، يبقى نعرفه نميز بالحلال والحرام ازاي. طيب نميز بين الحق والباطل ازاي، بين الهدى والضلال ازاي، كيف نميز بين هذه الامور؟ عن طريق ميزان الشرع. الشرع قال هذا حلال فهذا حلال، هذا حرام فهذا حرام. لذلك كما قال عيسى عليه السلام لبني اسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يبقى نقول يبقى ده بالنصوص، يبقى الحلال والحرام ده هذا حق خالص لله تبارك وتعالى لا يعرف إلا من خلال النصوص. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كان بقى الادعاء ده يعني نقول البينة على المدعي، يبقى ادعوا ذلك الأمر فلتأتوا بالتوراة ونتلوها، هتجد في التوراة هذا حرام هذا حرام. طب ده كان أصل الحل، يبقى لما حرم يبقى ده نسخه، يبقى تم نسخ ذلك الأمر، فالنسخ ده موجود يعني في التوراة، يبقى على ذلك يبقى هم لما أنكروا النسخ يبقى نقول على ذلك ده موجود في التوراة، يبقى كأنهم أنكروا التوراة. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. يبقى احذر أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى قولا لم يتكلم به. يبقى لما نتكلم في الدين يبقى قال الله وقال الرسول، ولا بد أن نتثبت من صحة ما نتكلم به. قل صدق الله، يبقى على ذلك نتبع اتبع. يبقى طريق الخلاص طريق النجاة يبقى هو أن نسلك الطريق المستقيم. إزاي نعرفه؟ يبقى عن طريق النصوص الكتاب والسنة، هترشد العباد إلى طريق ربهم المستقيم وترشد العباد إلى طريق الصلاح والإصلاح. قال الله تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا باتباع ملة إبراهيم حنيفا، وأن الله تبارك وتعالى نزه إبراهيم عليه السلام من الشرك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى على ذلك نقول كما بيّنت الآيات قبل ذلك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يبقى نقول على ذلك يبقى هم ادعوا أن إبراهيم على ملتهم أو هم على ملة إبراهيم، لا، اتبع ملة إبراهيم، وملة إبراهيم عليه السلام كان على الحنيفية السمحة، وأن إبراهيم عليه السلام نفى الله عز وجل عنه الشرك، نفى الله عز وجل عنه الشرك، إبراهيم عليه السلام منزه من ذلك الأمر، بل كما قال الله تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم بتأتي الآيات إلى بيان تعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى الحرام. هذه الوجهة التي نتوجه إليها في صلاتنا، وهي الوجهة الصحيحة، وكل نقول قبلة قبل ذلك نسخت بهذه القبلة كما بينا الكلام في سورة البقرة. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يبقى على ذلك يبقى ده الأصل، أصل هذه هي القبلة، قبلة الناس جميعا إلى نقول إلى البيت الحرام. وكانت كانت قبلة اليهود النصارى إلى بيت المقدس، فده كانت قبلة نسخت هذه القبلة، ونقول إن القبلة الأساسية هي إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام. لذلك دي كانت الوجهة، ونقول لما توحد الوجهة يبقى يكون منها التوحيد، لأننا جميعا بنتجه إلى هذه القبلة الواحدة، فيحدث الائتلاف ولا يحدث ذلك الاختلاف. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هو ده أساسا هو تعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى الحرام، وإقامة هذه الشعائر التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يقوم برفع ذلك البنيان مع ولده إسماعيل عليه وعلى رسوله الصلاة والسلام، وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، عبادات حتؤدى بذلك، وكذلك أيضا حج الناس إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام. فهذا هو القبلة الأساسية، هذا هو القبلة الأساسية. إن أول بيت نضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالم. في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. آدي من ملة إبراهيم عليه السلام هو التوجه إلى ذلك البيت، ونقول على ذلك أيضا أداء هذه المناسك، يبقى هذا أيضا من اتباع ملة إبراهيم. فنقول على ذلك هم لم يتجهوا أو إذا لم يتجهوا لهذه القبلة ويؤدون هذه الشعائر التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى ولا تؤدى إلا في ذلك البيت، فعند ذلك قد انحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. يبقى هذه سورة من صور كما بينا في الآيات، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى علامة المحبة لله عز وجل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يبقى الإنسان لا يصلح أن يقول أنا أحب ربي سبحانه وتعالى وهو يخالف، يبقى نقول يسلك غير مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حب العبد لربه يبقى حيظهر في اتباعه لمسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نحن من أتباع إبراهيم. يبقى نحن نقول من أتباع إبراهيم، يبقى يلزمك يبقى أن تفعل ذلك الأمر، أن تتوجه إلى هذه القبلة لذلك البيت، وأن تؤدي هذه الشعائر، لأن الله تعالى كما قال لإبراهيم طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يبقى دي عبادات هتؤدى عند ذلك البيت. فنقول على ذلك الله تعالى أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يبقى من صورة الاتباع نقول على ذلك أدي التوجه إلى ذلك البيت، وكذلك أداء هذه المناسك التي أمر الله عز وجل إبراهيم برفع البيت من أجل أداء هذه الأمور. فلذلك قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يبقى دائما كده، يبقى هذه العبادات لا ينتفع بها إلا أنت، وهذه المعاصي التي يرتكبها الإنسان لا يضر بها إلا أنت الفاعل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين، نقول لم يخلق العباد لحاجته إليهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى غني حميد سبحانه وتعالى. يبقى كما بينا في الآيات يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يبقى لما أمرنا الله عز وجل بالنفقة ليس لحاجة الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى غني حميد، بل كل الخلائق بتصمد إلى ربها سبحانه وتعالى في حوائجها وفي مسائلها. فعلى ذلك يبقى إحنا ننتبه لما أمرنا الله عز وجل بالعبادات نقول ده لصالح نفسي، هذا ما ينفعني في الدنيا والآخرة، ولما نهانا عن المحظورات والمخالفات يبقى حتى لا تكون هناك مضرة ملحقة بي، يبقى لأن نقول حتنتفع أنت بالطاعة وأنت اللي حتضر بالمعصية، لكن طاعة العباد لا ينتفع بها الرب المعبود سبحانه وتعالى هو غني حميد. كما أن نقول بمخالفات العباد لا يضر بها الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل لا يضر بالمعاصي، وكما أنه لا ينتفع بالطاعات، لا ينال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى لما أمرنا بالأوامر دي وإحنا بننفذ الأمر ده أساسا لصالحي، عشان نقول بينجو العبد من العذاب ومن النار. لما أمرنا بترك المخالفات وهذه المعاصي والآثام ده لصالح العبد حتى لا يكب على وجهه في النار. ولذلك ومن كفر فإن الله غني حميد عن العالمين، غني سبحانه وتعالى. يبقى إياك أن تظن وأنت بتفعل الطاعة كده ده كأنك بتمن على الله عز وجل، لما بتحفظ القرآن وكأنك بتمن على الرب المعبود، لما تتصدق بمال وكأنك بتمن على الرب المعبود، الله عز وجل غني عن العالمين. لكن ربنا سبحانه وتعالى أرشد العباد لما فيه خلاص العباد من النار، وكذلك أيضا سبيل العباد لأن ينعموا بهذه الجنة التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. لابد أن الخلق ده يبقى خلق يتربع على الإنسان من الداخل، وبالتالي نقول المعيار اللي انت ترى من خلاله يعني هذا الخلق ان الانسان بيزداد تواضعا لرب سبحانه وتعالى كلما وفق الى الطاعات. يبقى الطاعات دي بتزود تواضع الانسان، لانه نقول بتزداد نعم الرب سبحانه وتعالى على ذلك العبد، فبيستشعر نعم الرب عليه. يبقى لما بتوفق كده الى الركعتين بالليل، نقول ركعتين نافله بصفه عامه، يبقى بيزداد بها تواضع الإنسان لرب سبحانه وتعالى، لأن دي نعمة أن الله تعالى يوفق العبد إلى طاعة، أن العبد لما يوفق إلى طاعة نعمة من نعم الرب، وبالتالي حيزداد شكر النعمة. يبقى أي نعمة لا بد أن تقابل بالشكر والعبودية كما بينا. فكلما نقول تقدم العبد في العبادة لله سبحانه وتعالى كلما ازداد تواضع الإنسان. لما بتتعرف على مسألة من هذه العلوم الشرعية يزداد بها عمل العبد، يزداد بها إيمان العبد، يزداد بها أيضا تواضع الإنسان. يبقى ده السبيل أساسا، ده معيار. لكن عمر ما كانت النعمة دي تزيد العبد استطالة على خلق الله سبحانه وتعالى، يبقى ده نقول مفهوم خاطئ، مفهوم خاطئ. يبقى كنعمة المال، أعطاك الله عز وجل المال، هل أعطاك المال عشان أنت تستطيل على خلق الله يدخل إلى قلبك الزهو أو الكبر أو العجب؟ لا، ده بيزداد كده تذللا للرب سبحانه وتعالى. نعمة جديدة هي، نعمة من نعم الرب، فأزداد بها شكر لله سبحانه وتعالى، يزداد بها ورقي في مقام أو في سلم العبودية والإيمان، يزداد بها تواضع الإنسان وانكسار الإنسان بين يديه سبحانه وتعالى، وانشغال الإنسان بطاعة الرب سبحانه وتعالى وبشكر الرب سبحانه وتعالى على تلك الطاعات. وبالتالي احنا ننتبه، يعني تنتبه ان الطاعات دي يزداد بها الإنسان رقيا في سلم العبودية والإيمان، ويزداد بها تواضع الإنسان لمعرفة العبد بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. يعني ما تظنش كده لو كان الإنسان معتاد على أي طاعة من الطاعات دي، ما تظنش ان ده بمجهودك أو بكسبك، ده كل ده من فضل الله أساسا، أصله كده بفضل الله ورحمته. يدخل من يشاء في رحمته، يبقى ده من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بك. يبقى تنظر المسألة كده، يبقى انظر إلى المسألة إن ده من فضل الله عز وجل ومن رحمته سبحانه وتعالى بنا، أن الله تعالى يصل لنا يعني العبادة، وأن الله تبارك وتعالى زين في قلبك حب هذه العبادة. يبقى تقول يبقى ده محتاجة إلى مزيد من الشكر ومزيد من إجهاد النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم يأتي أيضا الكلام الذي يوجه إلى أهل الكتاب، قل لهم يا محمد، فربنا سبحانه وتعالى يلقننا ما نرد به على أهل الكتاب. كما بينا قبل ذلك الرد دائما، ويعني ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. يبقى نقول ايه بالتي احسن؟ يبقى باصول علميه، بكلام علمي منضبط. احنا بنتكلم بنصوص، يبقى تتكلم بنصوص. يبقى هذا الباطل كيف نرد الباطل؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد الباطل، وكيف نرد على اهل الباطل، وكيف نضحي هذه الشبهه وهذه الحجج الباطله لاهل الباطل. قل يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يلقننا ما نرد به على أهل الكتاب. يبقى نقول يبقى احنا نعرف النصوص ونرد على هؤلاء، وبالتالي كيف يتم الرد؟ نقول من خلال نصوص الكتاب والسنة، وده وجادلهم بالتي أحسن، أدي الجدال بالتي أحسن، يبقى بالنصوص. وبالتالي نقول يبقى ده كلام حيوجه إلى يقول يا أهل الكتاب، قل لهم، يبقى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يبقى على ذلك فإن تولوا فقولوا شهدوا أن مسلمون. هنا برضك هتقول لي إيه أهل الكتاب؟ تنادي فيهم، كيف تنادي بأهل الكتاب؟ قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.